قالوا ما أنتم شيء إن أنتم إلا تكذبون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بل أنتم قوم مسرفون وجاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من بعده من جند

رؤوسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها وكل في فلك يسبحون وآية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ولو نشاء لمسخناهم على

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء صدق الله العظيم.